الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الحلف بحياة القرآن؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ومن المعلوم المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فيجوز الحلف بالقرآن في هذه الحالة إذا كان يقصد بالقرآن أنه كلام الله. فالحلف بالمصحف جائز سواء أكان على وجه الإجمال أو الحلف ببعض صوره وآياته، لأن القرآن صوره وآياته كلها كلام الله تبارك وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفاته تبارك وتعالى. ولكن قول الحالف أقسم بحياة القرآن ولا يقول أقسم بالقرآن، وإنما يقول أقسم بحياة القرآن، فإن هذا لا نعلمه ثابتا في الشريعة، لا في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام أحد من أصحابه، ولا نعلمه ثابتا جوازه في نصوص أهل السنة والجماعة، ولا داعي لتقديم كلمة حياة هنا. والظاهر أن الحالف بحياة القرآن إنما أراد حقيقة القرآن، ولكن جرى على لسانه تقديم كلمة الحياة. والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي ترك الحلف بحياة القرآن، فتحذف كلمة حياة ويكتفى عنها بما ثبت في السنة وعلى لسان أهل العلم، وهو الحلف بالقرآن، فيقول والمصحف، أو يقول أقسم بآيات الله ويقصد أيضا ويقصد بها المصحف، أو يقول أقسم بسورة البقرة، أو أقسم بآية الكرسي، ولا داعي إلى أن يقول أقسم بنور القرآن، أو أقسم بحرمة القرآن، أو أقسم بحق القرآن، أو أقسم بحياة القرآن. كل ذلك من الحلف الذي لا نعلمه ثابتا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أحد من الصحابة ولا في كلام أحد من أهل السنة والجماعة، فالواجب تركه من باب الاحتياط للعقيدة، والله أعلم.